سؤال تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تكشف رجليها بالصلاة وعند الخروج من البيت؟ لباس المرأة خارج البيت أن تستر جميع بدنها كما قال تبارك وتعالى: وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن ما ظهر منها بشكل الثوب يظهر، وهذا محل اتفاق، لكن المقصود ما ظهر منها على خلاف بين العلماء هو الوجه واليدين، على خلاف في وجوب سترهما أو استحباب ذلك، والاتفاق أو الإجماع على أنه عند خشية الفتنة يجب أن تستر المرأة وجهها ويديها، وبالتالي يشمل هذا حتى الرجلين. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وأولادك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال جل وعلا في الآية السابقة من سورة النور في آخرها: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، واتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالواجب أن يكون جلباب المرأة وحجابها ساترا لكل جسمها حتى لقدميها، هذا الواجب. وفي الصلاة كذلك، على الصحيح في الصلاة كذلك الصحيح. فيتفق جمهور العلماء على أنه ينبغي أن تكون ساترة لجميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لا تستر الوجه والكفين في الصلاة كما جاء في السنة. وكذلك الرجلين الاتفاق على أنه ينبغي سترهما، لكن هل هم باب الوجوب أو الاستحباب المؤكد؟ فيه خلاف، والأظهر أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أو رجليها في الصلاة بما يغلب على الظن إذا ركعت أو سجدت لم تنكشف. فإذا انكشف إذا ركعت أو سجدت مع أنها اتخذت لباسا طويلا فلا إشكال عليه. فالذي ينبغي يكون اللباس يغلب على الظن أنه يستر الرجلين خلال الركوع